أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الرابع عشر من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقت المتسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاة. هذا الخبر يقطع هذا هو خبر نص كذا خبر نص أحمد يقطع من الصلاة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاة ويدخل معهم فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. هذا يعني نص أحمد في هذه المسألة يتخرج من قطع النافلة بطريق الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن كلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جائز، ويكره إلا أن يكون هناك غرض صحيح كنقض المسجد لغرض إصلاح التلامذة. معناه لو كنت تصلي الآن الفريضة وحدك، فاتتك الصلاة وجيت تصلي الآن العشاء الحارق، فبعدما صليت ركعة أحسيت أن جماعة بدأوا يصلوا، جاز لك تقلبها نفلا تصلي ركعتين وتسلم وتسلمها، بل هذا أفضل. هذا معنى وإن قلب منفرد فرضه، أنت منفرد صلي الفريضة على الحالك، سمعت جماعة دخل المصابيح اقلب فرضك إنه وإن كان صليت فرض ركعة ناوينها فرض، لكن يجوز لك تقلبها نفلا، يجوز أن تقلبها نفلا وتسلم وتذهب لأجل حصول الجماعة، إذ أن الجماعة واجبة أو شرط على قول ابن حزم وابن القيم وغيرهم، فقلبك هذا لمصلحة فلا مانع من حينئذ. وكذلك لو كنت في نافلة وأقيمت الفريضة فينبغي أن تتمها خبيبة إن أمكن، وإلا أيضا فلك قطعها، فما دام أنك تقطعها وهي نافلة فقلب الفريضة نافلة بطريق الأولى، ما دام أن هناك غرض صحيح وهو أن تصليها جماعة. نعم. لا يقيم الصلاة من أجل الثنائية يفضل أن الأحسن إن أمكنك تتمها خبيبة هو أولى، لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. كملها خفيفة وادخل مع الإمام. نعم. الآية وهل هناك مانع من الاستدلال بالعمومات على المسائل الخاصة؟ وين الخاص؟ الحمد لله ما ينفي. نحن نقول بعد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن معنى فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لا ينبغي لك بل ولا تنعقد النافلة ما دام أن الصلاة قد أقيمت. أما إذا بدأتها قبل أن تقام المكتوبة فأتمها خبيبة، أما إذا أقيمت المكتوبة ثم تريد أن تتنفل ثم تدخل مع الإمام المكتوبة، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو من الحديث. مثلا لو دخلت الفجر صلاة الفجر والإمام عرفت أنه سيقرأ سورة طويلة قلت أنا ما صليت راتبة الفجر، أنا صليها خفيفة وبإمكاني أدخل مع الإمام قبل يركع. يقول لك لا، ما تلعقد نافلك ولا تصح. في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما الذي دخل في نافلته مثلا يقول ما بعد أقيمت الصلاة، النبي يقول إذا أقيمت الصلاة أنا تدخل في النافلة قبل أقيمت، قبل أن تقام الصلاة، فهذا ثم خل. شوفوا لنا أيضا أن نستدل بالقضية الآية قضية تقول لك وش ولا تنقلوا أعمالك، القضية التي هنا منها وش القلب قلبها قلب الفرد إلى هذاك لغرض لما هو أفضل، هذيك لغرض لما هو أفضل، كونك تقلبها نافلة، ما تقطع بعد الأولى تقلبها نافلة من أجل أن تحصيل الجماعة. هم شيء النافلة للفريضة الواجبة، ها؟ أنا أقطع هذه النافلة للواجب. الواجب في إمكانك إدراك مو بفايد، أما لو كان بيفوت ما يخالف. ولهذا يقولون فإن كان ذي نافلة أجرناها إلا أن يحشى فوات الجماعة فيقطعها. صلاة النافلة بعد صلاة الفجر، رسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ بعد ما أقيم الصلاة فقط جلبه وقال الصبح أربعا جلب آخر حين. لا، لأن هذا ما وين بعدما أقيمت الصلاة؟ وين في؟ الله الحاكم. أنت الحاكم. والله بصحة. ما أدري عن صحة الحديث. صحة من الحسن. إذا صح الحديث هذا فشوف جديد له. هذا جديد له إذا صح الحديث، لكن لا. ما يكتب لابد لابد لابد من تتبع إسناده، مجرد قول فلان قال كذا ينبغي النظر في سنده. يعني ان الصلاة بدأ بالصلاة قبل ان تقام الصلاة لا صح الحديث فهو غيصر. ها؟ اذا صح الحديث فهو غيصر. ما يحتاج. مثلا لا تقل ولا تقل اعمالك شيء لا تقل ليس المقصود من ذلك شرعا هذا المقصود. هذا في أي عمل من الأعمال الصالحة؟ كلها. عموم استدلال العموم على المسائل الخصوص على دل عليه الكتاب والسنة. يعني ما يمانع. الرسول لما سئل عن زكاة الإبل والبقر والغنم أخبر وسئل عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قالوا هذا فيه دليل على الاستدلال بالعمومات. كذلك عمرو بن العاص لما بعثه الرسول غزوة السلاسل وكانت ليلة باردة فأجنب وخشي أن يتضرر لو ابتسل فتيمم وصلى فأخبر الرسول بذلك فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه عامة استدل بها على قضية خاصة وهي التيمم مع وجود الماء إذا كان استعماله يضر به فأقره الرسول. هل هو واجب صلاة الفجر ولا لا؟ لا سنة مؤكدة. نعم شيخ نعم حديث ابن عباس يبعث في إذا صح فهو مقدم على فضل كل أحد. عند كل ما كان في شهر الباري فتح الباري يخل على الرسولين فما على كل حد. نعم في آثار ضعيفة في أشياء. نعم وإن انتقل بنية من غير تحريمة هذا أفضل في بيت الإحرام ولا إيش؟ في بيت الإحرام ما هي أفضل؟ تكبير الإحرام ممكن أبصر الصلاة دون. نعم أصلي إتمام الخيب والإتمام ما فيها هو الالتحاق بالإمام وكبر معه. أنا إلى الآن أنا أقول أنه يكمل قضية حتى أقف على الحديث وأنظر في صحته. أقول أضل عنك وأنا قاصر عندي معلومات، أنا طلعت في كتاب إعلام أهل الأصل صاحب رجل معبود وذكر الحديث طرقا متعددة ترفعه إلى درجة الاحتجاج. موجود كلش موجود. لا موجود. وإن انتقل بنية غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا لأنه قطع نية الأولى ولم ينو الثاني من أوله. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، كما لو كبر ينوي الظهر ثم نوى العصر بطل هذا وهذا، لكن قول بطلا هذا ما في التأمل قول بطلا. أما لو قال بطل صلاة الأولى صحيح، لكن الثانية ما انعقدت أصلا حتى تبطل. ثم حضر وقت الصلاة الوصول لنا مسلم أي شيء مدعم لما تقل وضوء اللي ما تنتهي لا إلا وقت الثاني اللي مضت. وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدمه وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. المعنى ينقلب نفل ما بان عدم وجود فرض عليه، فإن الصلاة تنقلب نفلا. مثاله لو كنت تصلي الآن الفجر اليوم ظنا منك أنها فائتتك وفي أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة اتضح لك أن صلاتك صحيحة وأنك تصلي ما داخلها صلاتك هذه نافلة. قلت مثلا المغرب اليوم عليك ظنيت أنك صليت المغرب بغير وضوء فقمت تصلي الآن ثم اتضح لك صلي المغرب يعني ثم اتضح لك أنك مصليها بوضوء كامل صلاتك هذه تكون نافلة. نعم إذا تذكر هذا الشيء إذا تذكر في نفس الصلاة تصلي ثلاث ركعات ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة والإتمام ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الإتمام لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة. يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم ينوي الائتمام، فلا بد أن الإمام ينوي أنه إمام لما يترتب على الإمامة من أحكام. فالنية فالإمامة لا بد لها من نية، والأحكام التي تترتب على الإمامة كسقوط قراءة الفاتحة عن المأموم فإن الإمامة يتحملها، فإذا لم ينوي أنه إمام لم يتحملها، وكشاه المأموم فإن الإمامة يتحمله إلى غير ذلك. إذن لا بد من أن الإمام ينوي أنه إمام والمأموم ينوي أنه مؤتم بهذا الإمام، يعني مؤتم بالإمام المتقدم للصلاة بالناس. نعم لم ينوي نسيان لا ظاهر لا نية ما جاءت فيها النسيان، لأن عمل هذا كما قال شيخ الإسلام نية كونه يتقدم أنا مصحوب صلي هذه نية، وأنت تتاقب في الصف هذه نية أنك مأمور، فمجرد عمل كذا فعلك لأنك وقفت في الصف وتقدم الإمام أمام الناس وقوله الله أكبر رافعا صوته، هذه كلها ريت تنبي عن النية ولو عجبت عن ذلك. ما دام النية هي شرط الله معك، إذا أتى شخص صلى لوحده ثم أتى غيره هذا يأتي المنفرد لغيره ما في شيء. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمن. وإن اعتقد كل من الاثنين أنه الإمام، جئت أنت ويا واحد معك ونويت أنك الإمام وهو نوى الإمامة، ما صحت. أو نويت أنت المأموم وهو نوى أنه المأموم، لم تصح. بل لا بد أنك تنوي أنك أنت الإمام وتكبر وهو يكون مأموما منك. أما لو تساويتما بالنية على أنكما مأمومان أو أنكما إمامان فهذا لا يصح. أنا قضية يسأل عن هذا الأخوان، دخل المسجد من المساجد في غير البلاد فوجد أن السجارة بثمن الإمام، يقول لهم استووا وأزجر بهم، فنوى الانفراد ولكن ما استطيع أن يخرج من الصف يخرج من الفتنة. الله يكرمك إن شاء الله. نوى الانفراد إلى الصف، يقول هي تصح صلاتي وما تصح، ما في الانفراد، هذا اللي حصل. تصح صلاتي معهم، تصح صلاتي على كل حال، لكن سمع لهم سمع نويت الانفراد لأني كرهت الصلاة وراء. لا شاء الله والله وراءه ينبع على جنبه صلوا والسلام يده، يعني الصلاة صحيحة لكن وين كان عاصي توحيده في شيء، ولما تكلمت عن الصلاة سمعت يحلف بغير الله مع واحد بعد. نعم يقول يحلف بغير ما أكلها الزقارة دي فبدرت الكلام على ما جد يحلف الإرادة طيبة ونسأل بس عصر حد صلاة لا صلاة الصحيح وجاء الله خير. يعني يسوغ من الإنسان إذا رأى من شخص يعني يعتقد أنه عنده شرك من الغرابات يخاف من العامة أنا تضربه يعني يسوق له أنه يدخل بالصف يدخل الانفراد أي شيء صلى الله عليه وسلم ما عليه شيء من الأعمال المنية شو المشكلة؟ قلت عليها ما هل يجلك فضاء ولا؟ لا كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه أو شك في كونه إماما أو مأموما. نعم كل هذا لا يصح، ما دام الشك هل هذا إمام أو مأموم سهل يعني أكره. نعم ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، يعني ما دام انك دخلت على المسجد وصليت وراء هذا الامام سواء عرفت او ما عرفت تعين ان زيد بن عمرو ولا حمد بن خالد هذا صحيح ان شاء الله، ما لا يشترط تعيين، الاصل في الاسلام ولا في اي شيء. نعم ولا يضر جار الماموم ما قرا به امامه. ولا يضر جار الماموم ما قرا به امامه، فلو صلى الماموم ولم يسمع قراءة إمامه لبعده وكثرة الجمع لا بأس بذلك، أو مثلا غابت عن باله يسمع له ألقى باله فهم شو يقرأ، لكن خطر على قلب شيء من الخواطر حتى لم يعلم ما قرأ به إمامه مع إمكانه السماع له ألقى باله فلا شك أن صلاته ناقصة، لكن لا يأمر بالإعادة صلاته صحيحة. وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. وإن نوى زيد الاقتداء بعمر وعمر لم ينوي الإمامة صحت صلاة عمر وحده دون صلاة زيد، معنى لو جئت أنت وشخص يصلي دخلت معه وهو لم ينوي أن إماما لك جعلت التابع وما لو أن إمام لك نوى الانفراد أصلا ولا انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة فصلاته هو صحيحة، وأما صلاتك لا تصح لأنك نويت أنه إمام لك وهو لم ينوي أنه إمام لك بل هو ناوي الانفراد. هل فدت منك فالرأي؟ يأتي تتناسب عن الإمامة لا قطع أبواب نعم. ما سمعت قراءة الإمام. ما في بأس إن شاء الله. هذا الحاصل أن فضل الدين بلاد المسلمين سواء عندنا أو في الشوك، يعني كون الواحد يصلي ثم يأتي معه آخر ويصلي معه هذا الإمام وهذا ما هو. لا لا أصلي إن شاء الله، لكن هذا عادي. انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمام كذي يعني. هذا ما له أصلا. ولا جيت وصلتنا ولا معنا إمام. هذا ما تصح. لكن اللي انتشر أنا تريد فيه هذا ما تصح. قبل أظل عنك الإمام مسجد، إمام مسجد قبل أنا عندي عمارة والعمارة فيها دكاكين، أجرت دكاكين واحد على حلاق يحل ذي وأجرت الدكان الثاني على واحد يبيع آلات التصوير وأجرت الدكان الثالث على واحد من الأسطوانات يعني عشر مائة طيران. يقول هل يسوغي هذا ولا ما يسوغي؟ لا لا. وهل الأولى أني إذا بقيت على حالي أني أترك الإمامة ولا ما أتركها؟ لا ما يشغل ما ينبغي له يجيء سواء كان إمام ولا مأموم ولا منفرد. لا ضرب ضرب المشرك خطيب جامع ضرب المشرك لا بالحرج لا بالله لا تجدهم يعني بالله لا تؤذيهم شيئا ولا أجرتهم ولا أخرجهم الشيطان بس يسوي ما لقيت ما لقيت تبي تعطل الناس ولا يسوي هذا ما لا يقدر يمكن لها أكثر أجرة أكثر أجرة شوي أنا نعم ما أتمنى ما يلقى الإمام اللي بهالمثابة صلى الله عليه يجب أن ينكر عليه لا ينبغي أن ينبدا يبعد هؤلاء المصورين وهؤلاء العصاة وإذا قال هذا تشديد منكم لا يقول هذا تشديد منكم ما شاء الله أنا محط الوكيل أنا أستلم دراهم بس قل ما شاء الله مطلوب جزاك الله خير قل عطنا التشهير اللي عندك قل عطنا عندنا تشديد ما عندنا تشديد إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا هل التصوير مباح هل الاسطوانات الخليعة الدائرة مباحة ما دام إنها حرام فأجرتها حرام ولا يأتي من قبلها كل حرام سبحان الله تشديد هل تكره الإمام إلا أبيح الخمر يقولوا تشديد تكره الإمام حرام سبحان الله تكره الإمام حرام على كل حال يعني أولادا الذي ينبه بس يشيش الربع الساطرة الصحيحة لكن لولا تركها الساطرة صحيحة إن شاء الله وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك فعندهم إن حضر صح وإما حضر فسدت صلاته ما دام انه نوى انه امام كل حاله ما صحيح اذا انتقل من نيه الاعتراض الى نيه الامام جائز على الصحيح والمذهب لا يجوز ياتي طيب وان والمنفرد الاهتمام في اثناء الصلاه لم يصح لانه لم ينوي الاهتمام في ابتداء الصلاه سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية الإمامة سواء صلى ركعة أو لم يصلي وسواء كانت الصلاة فرض أو نفلا معناه لو جئت تصلي وحدك منفرد ثم جاء شخص آخر صف معك فهل يجوز أن تنتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة؟ المذهب لا، لا يجوز. ولكن الصحيح جوازه إن شاء الله، ولا مانع منه. فهو صلى ركعة منفرد، ثم جئنا صلينا ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة، يرفع صوته بالتكبير ونقتدي به. خلافا للمذهب هنا، وهذا هو خيار الشيخ تقي الدين. لحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وحده فجاء ابن عباس فصلى فقام على اليسار فأداره الرسول عن يمينه فصار ابن عباس مأموم والرسول إمام وهو في ابتداء الصلاة الرسول دخل الصلاة الليل منفرد فجاء ابن عباس الصف معه ولم يقل الرسول أنا من ولد الإمام لكن هؤلاء يقولون هذا في النذر الخاصة نقول لهم أن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا ما دل الدليل على تقسيم معنا في حديث جابر وجبار يدل على الفريضة فإن الرسول قام يصلي وحده في الفريضة وجاء جابر وجبار وصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما لهما. نعم. والله لو صار الإمام على اليمين والمأموم على اليسار. إيش؟ لو صار الإمام على اليمين والمأموم على اليسار. شو يعني؟ يصلي. يعني صار المأموم على يسار الإمام. صار الإمام. على يسار الإمام. على يسار. إيه هذا. المذهب لا تصح، لا بد أن يكون على اليمين، إلا أن كان على اليمين واحد صار إمام الوسط هذا لا بأس، وإلا قالوا لا تصح صلاة من أقام عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لكن هذا من المفردات، هذا الجمهور العلماء صحته ولو كان على يسار، إلا أن الرأي يكون على اليمين، فلو فرض أن صلى على يسار مع خلو يمينه، فالمذهب لا تصح، وعند الأئمة الثلاثة الصحة. هل يجب أن يصلي فرضا؟ لا ما يجوز هو فريضة وتنادي لا لا لا سلام هل أثم إذا ما نبهته يعني كيف سوى لا لا إن شاء الله بقي مسألة حديث معاذ هذه مين من الأمام معاذ صلى العشاء وصلى بأصحابه العشاء متفقة أما تصلي ركعتين بيصلي وراك أربعة هذا لا هل هم صلوا على يمين واحد على يمين إن شاء الله ما هو الدليل الذي في السفر الذي قلعته بين هذا الجنة السفر كما لا تصح نية إمامتي في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم يكن إمامة في ابتداء الصلاة. هذا تعليل لماذا أبو إليه وقلنا أن الصواب أن المنفرد إذا نوى الإمامة بأن حضر آخرون وصلوا ما ونوى الإمامة أنه لا بأس به على الصحيح. نعم. ومقتضاه أنه يصح بالنفل وقدمه بالمقنع والمحرر وغيرهما. لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. الأصل أن الفريضة والنفل كالسواء. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينو الإمامة بالابتداء. سنة رسول الله حتى وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. وإن انفرد أين والانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة معاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه. كذلك وإن انفرد مؤتم بلا عذر كمرض أو خوف على أهله بطلت صلاته، أما إذا كان هناك عذر فلا بأس به. معناه لو قام الإمام الآن يصلي من العشاء الآن كل ما يصلي وراه افتتح سورة البقرة، سمعت عند أهل السياح مثلا جهازك تكمل صلاتك بسرعة خبيثة ثم تذهب إليه لتنظر ماذا عندهم، يجوز يعني هذا من أنك مأموم تفارق إمامك وتكمل صلاتك وحدك إذا حصل عذر، كما لو سمعت صياحا عند أهلك كحريق أو لص أو غير ذلك، أو أنت مريض تطول عليك تطيل لا تستطيع، جاز لك مضاربة الإمام ما دام أن هناك عذر. أما لو فارقت بلا عذر بطلت صلاتك. نعم. صلى الله عليه وسلم. دخلت على الإمام مطول سيارة مفتوحة وبيها أمتعة وبيها دراهم يسوق لي أني أفارق الإمام وأروح أصف السيارة. يسوق لك لكنك انظر الطولة تخلي السيارة. بس الإمام هي بالسيارة هذا اللي حصل. ما ينبغي لك هذا. أنا ما ينبغي لك، تعتبر أنت مفرط. لكن عاد على هذا ما في مال، تروح سكوت عن المال ترجع الإمام كان تصلي مع الإمام. سمعت منها قريبة. سمعت منها قريبة. إذا ما يمكنك الرجوع فتمنى. أما إذا أمكن الرجوع. راس على الرجل اللي إذا أمكن الرجوع فلا رجل هذاك. نعم. هذاك مفاجئ، هذاك اعتذر بأن عند الماء وزر فلاح أو إغراء ما يستطيع. يعني مثلا على الشارع وقفت على الشارع ومروا أعلم يقول يعني على الشارع وطالبوا شيء وجف. هذا جرم سيارة. أنت تفرض يا شيخ خاشقة يجوز لك تم خبيبته إلا إن أمكانك توديع محل وترجع، لكن وإذا كان ما يمكنك فلا تم خبيبة ونسيئة. ولعذر صحت فإن فارقه بثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. وإن كان الجمعة وقد صلى مع الإمام ركعة ثم حدث عذر يأتي بركعة ويكمل هذه الركعة الأولى وقد تم الجمعة لهذه اليوم وغيرها. نعم. وتبطل صلاة مأموم لبطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. نعم. فالاستخلاف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. من يتم بهم إن سبقه الحدث. وتبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه في نفس الصلاة فلا استخلاف للإمام حينئذ ما دام أنه سبقه الحدث. المعنى لو قام الإمام الآن يصلي ثم أحدث في نفس الصلاة قبل أن يكملها بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفها، ولكن هل يستخلف أم لا؟ كأن يكون مثلا دخل على طهارة متوضي وبعد أن صلى ركعتين أحدث في نفس الصلاة، على المذهب ما يستخلف بطلت صلاة وصلاة المأمومين، بل يأتي شخص ويصلي من أول الصلاة يستأنفها لأن الصلاة بطلت فلا تعود صحيحة فلا استخلاف. هذا هو المذهب. القول الآخر إن كان انتقض وضوءه بسبب دم فهو يستخلف، في قصة عمر لما طعن في صلاة الفجر طعنه أبو لؤلؤة فخرج على الجرح يحب دمه فاستخلف عبد الرحمن بن عوف والدم ناقض، قالوا هذا خاص بالدم. والقول الثالث لا يستخلف إلا إذا غلبه أحد الأخبثين لكنه لم يكذب، كأن يتقدم الإمام شرح حصران عد قدم إنسان يصلي بالناس بدله لا بأس، يبني على ما مضى من صلاة إمام ما دام أن الإمام خرج قبل أن يشبقه الحدث. وهذا هو المذهب. المذهب ما دام أنه ما بعد أحدث إلا أنه غالبه الحدث فاستحلبت وقد صلى ركعة، إذن صلي بثلاث ركعات بناء على الركعة الأولى. أما إن شبقه الحدث أحدث فهذا لا بد من إعادة الصلاة من أولها. أحد الأئمة سهل الشهود الأول، يعني طعم ما أحد الأئمة سهل الشهود الأول من الصلاة. بعدين الأئمة يعني سبحوا وقال سبحان الله فوقع بعضهم قال الصلاة باطلة وبعض بعدين ترك الصلاة. لا صلاة تكون باطلة إن شاء الله. إذا قعد هو استقام خلاص يقرأ. يقرأ لا يحرم عليه الرجوع، ما يجوز له يرجع. ما يجوز له يرجع مضى بصلاته. على سبيل الشهر إذا رجع من المسجد لا إذا رجل مخطي على كل حال، لكن ما دام جاهل كان في الحكم إن شاء الله أرجو أن لا شيء لك على سبيل السلام. سأصلح إن شاء الله. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم بل يتمها الإمام منفردا. مثاله جيت أنت ويا زيد أنت ويا رويد صليت بأنت ومريت وياك، اتضح أن المأموم دخل من غير وضوء، قال لك أمامك وقطاع وأنت نفس الصلاة ما في مانع أتمها أنت. قلت طيب أنا نويت إني إمام الركعة الأولى أنا إمام، قلنا يجوز أن تنتقل من نية الإمامة إلى نية الانفراد كما كان عكس فيما تقدمنا. وإن أحرم إمام الحي عن الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائب لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس بالصلاة فتخلص حتى وقف بالصف وتقدم فصلى بهم متفق عليه. وإن أحرم الإمام الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما بأن صار مأموما صحت الصلاة كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه صلى بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر فصار مأموما فأكمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. صورته لو مثلا الإمام الراتب هنا أبو بكر كتر وما أبحر سلم أمرك تصلي، طيب صليت ابنه ركعتين يوم خلي يوم جن الإمام الراتب تقدمه، لا بخش يتقدمه والنائب اللي تأخر يصير مأموم. صليت أنت ابن ركعتين لأن الإمام الراتب لو بك صليت ابن ركعتين، بعدما صليت جاء الإمام الراتب فلا سمح أن يكون مأموم، جاءت في المحراب قدام وفقت أو صلى صلى جنب عن يمين صار هو الإمام وأنت صرت المأموم. في أول الصلاة أنت إمام وآخر الصلاة صرت مأموم لأن الإمام الراتب جاء، لا بأس بذلك. لكن إيش نعمل مع الإمام الراتب؟ ماذا صلينا معك أنت ركعتين ونجيب ويجيب ركعتين، إيش نعمل؟ سلم لنا ولا منتظر ولا شو أسوي؟ شو تقول؟ شلون أفضل نعم يعني جلسوا انتظروا حتى يصلي على لا باس كما لو اتى بزائده. ايش تقول؟ الامام الراتب قال انا لي شغل صلي بنا الشيء محمد صلي بنا يا عبيد الله، كنت تصلي بنا انت بعدما صليت ابن ركعتين جاء الامام تقدم صار جنبك صار هو اللي يصلي ركعتين ثلاثه وانت اصبحت المامون كيف هو بيصلي أربعين؟ صلينا ركعتين معك وصلينا ركعتين معك صلينا أربعين وما صلنا سبعين ركعتين قام يصلي أنا مش يصلي صلينا يجلس حتى ينتهي إكمال الإمامة. لا قال ما هو بسلم بطلع والله هذا اللي استفدناه يقولون المأمومين سل الإمام بروس على الحال أبي يسلم وأنسان أطلعت وكل الأشياء مش نقدر ننتظر مش نقدر ننتظر أهلا سلم ذكروا في مسألة من أتى بزائدة وأبى أن يرجع أنهم يعني يجوز انتظار ويجوز السلام مخير المأمومون مخيرون إن شاءوا سلموا لأنفسهم ظاهر وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم بهم. لكن الدليل على التفصيل على التخيير نعم الدليل على التخيير وانت ورات الدليل على انه تبوء يقولون المأمومين فارقوا إمامهم ما دام لم أكملوا الصلاة والحل الارتباط بالإمام الآن اعتزلوا إمامهم لا يتحمل الآن لهم شهوة ولا يتحمل لهم قراءة فاتحة أصبح كمنفرد فلهم الحق أن يسلموا يعني ما أدنوا بها أي صلة طيب نجيب إنما جميع الإمام ما أدنوا إمام يقولون دخل معهم إذا ما عاد الإمام أفر الصلاة أبدا خلاص كان يصلينا مع ركعتين وقضي يعني وقال قربة صلاة إذا ما عاد الإمام مسألة اجتهادية لا اجتهادية يعني هل يجوز الإمام أن يأتي على العرش بحجة بأن الإمام يأتي وقد صلى الإمام شجع أستغفر الله أبو بكر صلى بالناس أجاء الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى فأتى أبو بكر معه لكن في أدرى الإمام هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعده شيء نعم ما بعد الشيء شو في هذه الحالة ما بعد الشيء ما دام النصارى أن أبو بكر صلى الله عليه وسلم إمام ثم في أدرى صلى صار معه لا صح بخلاف قصة أبوك فإنه عندما وقع عندما تقدم أدرى بن عوف قضى ركعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إليه وإن سبق ما يجوز أن الإمام الأول يسبح لا وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح وإن سبق اثنان بعد الصلاة فأتم أحدهما بالآخر صح معناه جيت أنا وياك صلي يا الإمام مثلا فاتنا ركعتين قمنا نقضي صرت أنا إمام لك في ما شبت نابه نويت أنا الإمامة وأنت نويت المأمومية الائتمام لا بأس فأنا إمامك مثلا في الركعتين التي شبتنا بها هذا معنى أو مثلا هذه الصورة الأولى والصورة الثانية جينا صلينا وراء هذا المسافر احنا مقيمين في البلد رواينا مسافر يصلي بجمعته مسافرين صلوا العشاء ركعتين وحنا مقيم نسلم قمنا ناخذ ركعتين لأن مقيمين يجب أن نكمل صرت أنا إماما لك مثلا أو أنت إمام لي فلا بأس على أن أنوي الإمامة وأن تنوي الائتمام نعم باب سنة الصلاة وسلوا الليالي بسكينة ووقار ويقارب الخطى وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبه أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة باب صفة الصلاة يعني هذا الباب يذكر فيه صفة الصلاة التي ينبغي المسلم أن يعرفها وبيان ما يفعله المصلي من تكبيرة الإحرام ورفع يديه عند التكبير عند تكبيرة الإحرام وكذلك قراءة الفاتحة والاستفتاح وقراءة الفاتحة وما ينظر إليه حالة قيامه وبيان ما يقرأ بعد الفاتحة وبيان أحكام الفاتحة وما يبطل الصلاة فيما لو أخل بشيء من الفاتحة وكذلك بيان أحكام الركوع وأحكام الرفع من الركوع وأحكام السجود والرفع من السجدة الأولى ثم السجدة الثانية وبيان حكمة أن كل ركعة فيها سجدتين وليس فيها إلا ركوع واحد ما هي الحكمة وبيان أيضا النهوض إلى الركعة الثانية وما يقول فيها وكذلك بيان التشهد وأحكام التشهد وما يكره بالصلاة وما يسن فيها وبيان أركانها وواجباتها وسننها القولية وسننها الفعلية وفيما إذا أخل بركن أو أخل بواجب أو أخل بسنة إلى غير ذلك ما يأتي بيانه مفصلا في هذا الباب إن شاء الله قوله يسن الخروج يعني يسن أن تخرج من بيتك بسكينة ووقار وهي لزوم الهدوء والطمأنينة ولا ينبغي الإسراع لكن نقل عن الإمام أحمد إذا خشيت أن تفوتك الركعة فلا بأس بالإسراع حينئذ وأما ما دام ليس شيء من ذلك فخروج بهدوء وسكينة ووقار مع تقارب الخطى والأولى، لأنه جاء بالحديث ما من مسلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى دخولا وقال بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعلى الخروج من المسجد يقول ذلك إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك، ولا يشبك بين أصابعه ويكون بهدوء ولا يخذ لي حديد الدنيا. هذا هو آداب الصلاة إذا خرج المسلم من بيته قاصدا المسجد. نعم، هذا يقول يدل على الجواز، وحديث لا يشبكن بين أصابعه يدل على الكراهة. هذا مكروه كان يفيد التحريم، إلا أن الرسول شبك بين أصابعه دل على أنه ليس بمحرم وإنما هو مكروه جمعا بين الحديثين. نعم، لأن الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام منتظرا للصلاة، وبعض من العلماء يقول تشبيك عقب الصلاة لا مانع لأن الرسول شبكها، وأما قبل فلا. ويعللون يقول إن التشبيك بين الأصابع مجلبة للنوم أيضا، فالإنسان عندما يلين أن يشبك بين أصابعنا فإن إذا قلت هكذا هذا سبب لحصول النوم ومجلبة لنا. يسن للإمام والمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. يسن القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني أنك تجلس في الصف، فإذا قال المؤذن والمقيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة حيّ، قد قامت الصلاة، عند ذلك تنهض قائما للصلاة مجيبا للمقيم بقول قد قامت الصلاة. هذا هو مراد المالكية، يرون أن لنا الأصل وأنك تقوم متى شئت، وليس هناك ما يدل على أنك تقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند المالكية. ويقول لا تقوم حتى تروني، ثم هو لا يقيم المؤذن حتى يراه. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته. هذا إن رأى المأموم الإمام فلا يقوم إلا عند قوله قد قامت الصلاة، فإذا لم يرى فلا يقوم إلا عند رؤيته. ولا يحرم الإمام حتى تبرأ الإقامة. ولا يحرم الإمام الصلاة حتى تنتهي الإقامة، فلا ينبغي الإمام أن يكبر تكبيرة الإحرام، هو المؤذن شارع بالإقامة، فإذا فرغ منها إذا تكبيرة الإحرام. وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، بل يلتفت عن يمينه فيقول استووا يرحمكم الله، وعن يساره كذلك. ويسن تسوية الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، وهنا ذكروا أنه سنة، وشيخ الإسلام تيمية يرى أنه واجب، يقول لا بد من تسوية الصفوف، ولا يقتصر إلى كونه سنة، بل يجب للأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وسووا صفوفكم أو لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوه، ولأن عمر رضي الله تعالى يضرب الناس بالدرع ويقول تقدم يا هذا تأخر يا هذا، كل هذا يدل على وجوب تسوية الصف. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أما المذهب هو كما هنا، فإذا تساوى الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب يقول الإمام اشتووا يرحمكم الله، معنى اشتووا يعني اعتدلوا وسووا صفوفكم. ذكر بعض العلماء أن قولهم هنا زيادة يرحمكم الله لا أصل لها، وإنما الذي ينبغي يقال اشتووا، يعني من اشتووا يعني سووا صفوفكم، أما زيادة يرحمك الله يرحمكم الله فهذه لا أصل لها، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فالأولى الاقتصار على اشهروا بدلا من يقول أن يزيد ويقول يرحمكم الله. كل ما كان معنا صحيح بعد قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، بين بين الإقامة والصلاة صحيح. لا، هذه عبادات لا مجال للرأي ولا مصلحة للآراء فيها، ما نستطيع أن نقول سنة قولوا استووا يرحمكم الله، يقول يرحمكم الله، لكن في هذا الموقف بناء على أن السنة لا، لأن العبادات توقيفية، واحد عين النبي فلا وإلا فلا. أحسن الله إليك، تسليط الصفوف الراجح فيها وجوب؟ إيه نعم. الوجوب الراجح ظاهر أنه الوجوب، لأن الأحاديث كثيرة في هذا، يعني يلزم الإمام أن يسلم والتوحد أيضا، من ترك من لم يسوي الصف، وقال إن الله لا ينظر إلى صف أعوج، أو كما ورد في أحاديث كثيرة كلها تحث على وجوب مساواة الصف وتسويته، وتوحد من لم يساوي الصف، هل ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها إن الله لا ينظر إلى صف الصف الأعوج أو كما ورد معه. الله مهم يعني بينهم فرق، كيف يعني نفس التسوية؟ ما أظن في فرق، إنما يمكن بس وسط الحرب، يحب أن نقول لها دراسة فيها، لو تجي دكتور بينه ما استطعت فيه المسافة مع الحرب الأكعب إيش؟ لا المساواة مقاربة الأكعب والمحالاة في الملك. نعم. نفس الشيء إذا عندنا حالي من أقدامنا شدد وعلى أكثر مشكلة. في مسافة مثلا موقف مسافة، لكن الظاهر من قالوا أو من مثالة لو صار بي يتلو دروب فدو بما في معنى ذكروا الأدواء، يعني هذا منتع السترة في مسألة السترة، يعني بينك وبين شوكك بينهم ثلاثة أدواء والإمام هو السترة فلديهم الناس وسألوه بينهم وبين المسجد الشارع وكانوا يسيروا في السيارة الشارع بينهم وبين الشارع العام بينهم وبين المسجد بكام يعني يفصل بين الشارع ما تصح الصلاة إلا عند الضرورة كما تقدم، تقدم لنا في شروط الصلاة باب قبل هذا أن تصح الصلاة في الطريق إذا كان هناك ضرورة كالعيد والجمعة والجنازة، إذا اقتحم الناس ولم يجدوا لهم مكانا في المسجد جاز الصلاة في الطريق، لما في معنى أما على كيفية ما ينبغي. الكلام هناك فاصل بينهم وبين الإمام والمسجد، هذا ما ينبغي على كل حال، ما هي مشكلة، لابد ينبهون. نعم ماشي. شاء الله إليك، هل يجب على الإمام تسوية الصفوف بنفسه؟ هل يجب عليه أن يسوي الصفوف بنفسه؟ ينبههم يسوي الصفوف، متقدم يا هذا تأخر يا هذا. ما فهم المقصود من تسوية الصفوف؟ هل يجب ما فهم المقصود من تسوية الصفوف؟ هل يجب عليه أن يسويهم بنفسه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يتعين أن يقول ما تقدم يا هذا، هذه من تسوية الصفوف. تقدم يا هذا، تبي ياخذ عصا يجلدهم. سم؟ ما تبي يا اخي العصا يجيب لنا ايه يا اخي العصا لا لا يعني هو يسوي سبوبه لا لا تجيب لنا ان شاء الله البركه سيرجع يخلون سلام عليك اقول شان يطلعون يخلون لا بدون عصا هذا تشرب سوق تقدم يا هذا تاخر يا هذا صف جنب هذا لا سبيكم هل عليه حرج اذا سواهم بيده احسن لهم؟ شو؟ هل عليه حرج اذا سواهم بيده؟ لا ما عليه حرج لكن كونه ينتقل من مكانه اذا كانت السوق كبيره وطويله فكونه يكلمهم احسن من كونه يجي. ما هي بسنه الماثوره عفى الله عنه؟ ما نقول لك الحين لكن اذا اغنى القوم اولى من ان يذهب ويترك مكانه ولا لو ذهب ما في مانع ما نقول لك في مانع. لكن كونه ينظر إلى هذا وإلى هذا هو قد تهيأ للصلاة فلو خرج ذهب ليصلحهم بيديه مضى نص ساعة أو نص ساعة ساعة ونص ما قرا ثم قد يصلح هذولا مثلا فظهر الطرف الثاني عودوا كما كانوا كونه ينظرهم ويعملهم ويلاحظهم أولا يمرنهم أحسن الله إليك حتى يتعلم المهم انت شو تصور واجب على اي نوع كان ويكمل الاول فالاول ويكمل الصف الاول فالاول فلا ينبغي اي صف الثاني والاول لم يتم بل يكمل الاول ثم الثاني بعد انا ويتراصون عن يمينه والصف الأول للرجال أفضل وله ثواب وثواب من وراءه ما اتصلت السبوح كذلك والصف الأول أفضل وله ثواب وثواب السبوح التي بعده ما اتصلت السبوح نعم أقول أحسن الله إليك عندنا الأمر بالسترة للمصلي والأحاديث التي ورد في فضل الصف الأول عندي الآن رحت أصلي أعمل لي سترة فاتني الصف الأول وإن رحت بالصف الأول فاتني السترة أيهما أقدم عبد الله عنه يأتيك إن شاء الله بعد الفصل بعد هذا يكون سترة الإمام سترة لمن خلفه قصدي إذا دخلت المسجد أنا قبل تقوم الصلاة قبل تقوم الصلاة أدخل يصلي تحية المسجد عندي الأمر بالسترة وعندي الصف الأول إن صليت السترة يعني صليت بالسترة فاتني الصف الأول روح الصف الأول روح الصف الأول قدامك سترة بعيدة ما حد شيء لون عالق ولا لو اعتقدت أو في أي خيط أو خطأ أتقدم إلى الجدار لا بالصف الله يعني. الصف الأول صف الصف الأول لو جاءت أمامك عالق واعتقدت أنها سترة جاز أو عصا جاز أو خط جاز يأتيك إن شاء الله في الفصل بعد هذا يعني هذا محل السترة في الفصل الذي بعد هذا وكلما قرب منه فهو أفضل والصف الأخير للنساء أفضل ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث التحريم والتكبير رواه أحمد وغيره فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه أو مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار كذلك يعني بعدما يسوي السجود يكبر الإمام قائلا الله أكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلو نكش الله أكبر بينقر الأكبر الله لم يصح أو عبد الأكبر بالجليل بينقر الله الأجل الله الأعظم لم يصح إلا عند الأحناف فالحنفية لو قال الإمام الله الأجل صح أما عندنا وعند الأئمة الثلاثة لا بد أن يقول الله أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر ولأنه لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه يقول غير الله أكبر وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي إلا عند الشافعية فهم يرون جواز لو قال الله الأكبر فالشافعية يجيزون هذا أما الحنابلة فلا لا يقول الله الأكبر، بل يقول الله أكبر اقتصارا على ما أريد النص. فالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صلاته كلها يقول الله أكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ولا تكبر حتى يكبر، ويقول الله أكبر، ولم ينقل عنه أنه قال الله الأكبر. وكذلك لو قال الله أكبر محمد همزة الله لا يجوز، لأنها تكون بمنزلة الاستفهام، كأنك تستفهم هو الله الأكبر أم لا. أما لو مد الجلالة الله أكبر لا بأس، أو مد الباء في الله أكبر بأن قال الله أكبر لا يجوز، بل ولا تنعقد لخروجها عما دل عليه الله أكبر، كما تقدمت الإشارة إليه في باب الأذان. نعم الأحناف يقولون ما دام أنه اسم من أسماء الله فالأسماء الله كلها واحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا فرق بين الرحمن والله والجليل، فما دام لم يأتي باسم غير اسم الله فكلها بمعنى واحد من باب القياس. أما المتمسكون بظواهر الحديث يقولون لا، هذه عبادة ولا يمكن أن تغير، والرسول ما نقل عنه ولا مرة واحدة أنه قال الله الأجل، فنقتصر أما جاء في النص وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا فصل بينهما بالواو إذا قال الله أكبر، ما هذه ما تسمى فصل، هذه إبدال الهمزة بالواو، بدل ما قال الله أكبر قال الله أكبر. هذه سبق أن قلنا في باب الأذان بحثنا مع الإخوان، قلنا لهم أنه إذا قالها العامي كالبدوي والفلاح لا بأس به، الصلاة صحيحة، لأن الواو تقوم مقام الهمزة فإنها أختها في المد واللين، أشار إلى هذا بعض الحنابلة. وإن مطبطه كره مع بقاء المعنى، فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت، ويكون حال التحريم رافعا يديه ندبا. كذلك وإن مطط التكبير كره، الله أكبر هذا لا ينبغي على كل حال، السنة الحلف وسنة الحلف الله أكبر هذا من المشكلة من تمطيط وتمديد هذا لا ينبغي. كذلك أيضا لو ابتدأ تكبيرة الإحرام جالس وأتمها قائم صارت نفل، لأن من شرط صحة الصلاة أن يكون قائما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن تكبيرة الإحرام تقع من المصلي وهو قائم خاصة الفريضة. أما النافلة فلا مانع لو صلى جالس على أي حالة تكون، لكن أما الفريضة لا تصح إلا أن يؤدي تكبيرة الإحرام، لو أدى بعضها جالس وأكملها قائم انقلبت نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة جالس في الليل كان يصليها جالس، وهو أما الفريضة فهو يقول لا قمت إلى الصلاة، فهو يأمر الناس بالقيام، ولقوله تعالى وقوموا لله قانتين. أما النافلة فقد جاء أنه كان يصلي جالسا ويتربع كما في حديث عائشة وحديث كثيرة نافلة على النصف من أجل الصلاة القائمة. كلام الصحيح لا المعذور لا المعذور والله ما استطعت أجل كامل كلام النفل فريضة ما تشاء إذا كان قادر، لو صلى الإنسان جالس فريضة ويشتهيها ما صحت صلاة تنقلب نفل يعني عن جوش الإنسان هذا وش ما في شيء، هذا الرسول صلى جالس لأجل المرض الذي كان راكبا على فرس وجحشت بين فرس فجاءوا يعودون في بيته، صلى بهم جالس فأمرهم صلوا خلو القيامة فأمرهم أن يجلسوا لأجل أن صلى جالس لأنه لا يستطيع أن يقوم ما في البخاري غيره. طب الرواتب احسن الله عليك تدخل في صلاة النفل والجالس؟ اي شيء. يعني يسوغ الانسان يصلي الراتبة والجالس؟ الله شفنا صلاة السيارة الانسان يصلي مشغول. ايش؟ بده يصلي النافلة الراتبة السيارة. هذا تقدم بعد الصلاة في السيارة والصلاة ماشي والصلاة على الراحلة والصلاة الطيارة إلى المرة في استخبار قدر. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير، وينهي معه مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة حذو أي مقابل منكبيه. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. كذلك ويضع يديه مع تكبيرة الإحرام عند ابتداء التكبير يضع وينهي عند انتهاء التكبير، ويكون اليدين مغمومة إلى أصابع هكذا حذو منكبيه. جاء في حديث مالك بن عويد إلى فروع أذنيه، وفي حديث ابن عمر إلى حذو منكبيه، فيكون الجنب بين هذا الأطراف الأصابع محاذا لفروع الأذنين، وراحة اليد مقابلة محاذا للكتفين للمنكبين، ثم يكبر. وجاء لحديث ابن عمر رضي الله عنه مستقبلا ببطونها القبلة بطون أصابعها هكذا. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة يرفع يديه ثم يكبر، متفق عليه. عندكم على حاشية على الحديث؟ نعم على حاشي اسم قبر الله. حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. قال الشيخ عبد الرحمن ولحديث وائل وابن عمر المتقدمين ولحديث علي إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه صححه الترمذي، ولحديث مالك كبر ورفع يديه، وحديث أبي حميد وغيره في 50 صحابيا منهم العشرة رضي الله عنه. قال الحاكم لا نعلم سنة اتفقوا على روايتها غير هذا. واستدلال الشارح في خبر ابن عمر صريح في أن التكبير إنما هو بعد رفع اليدين، كما هو معلوم من أن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وذكره في المتفق عليه وكذا صاحب المنتقى، وهذا لفظ مسلم والسنن. انتهى. نعم عندكم على شيء؟ نعم قول الكبيت ناقة مالك الشافعي وعنه إلى فرع البريت ناره من ذلك اتفاقا لأبي وليفة وعنه مقيم ولأشهر انتهى. قال ابن شافعي المحرر فإنه يمكن الرفع إلا بزيادة مع القدر المجموع رفعه الإتيان من النسبة وزيادة مغلوب عليها انتهى. قال ابن ولي ويبتدي برفع يديه مع اعتداء التفسير ويكون اشتهاءه مع انقضاء التكبير ولا يسقط أحده وصاحبه، فإذا قرأ التكبير حق يديه انتهى. أنا عندي شك في حديث ابن عمر هذا، أنا ما يظهر لي أنا متفق عليه بهذا اللفظ، يعني أنه يرفع يديه حتى يحاذي بما منكبيه ثم يكبر ثم أقول الحاشية أحسن الله إليك على كتاب ثاني في كتاب من الشيخ ناصر الألباني اسمه صيغة صلاة النبي، يقول إنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه له ثلاث حالات في الرفع، حالة يرفع قبل التكبير، وحالة يرفع مع التكبير، وحالة يرفع بعد التكبير، ثلاث حالات. قال له هذا اللي هو ذكر حديث صلى الله عليه وسلم. المهم حديث ابن عمر هذا صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يراجع صلى الله عليه وسلم. عندي التردد. ان شاء الله رد حديث ابن عمر يا عمر. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. لفظ ثم يكبر وأنه متفق عليه عند الكبير الذي يظهر ما في ثم يكبر. لفظ ثم يكبر يعني بالصحيحين ما أقول يا ثم يكبر لكن لفظ مراجعة نحلتم أنه وين يكبر قد يوجد في شيء من السؤال ممكن لكن عجب إلى أن متفق عليه بهذا اللفظ هذا ما فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان ويسقط بفراغ التكبير كله بين ربه كالسجود يعني أنه يسن بالسجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه كذلك المعنى أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام وينهيها عند انتهاء تكبيرة الإحرام ورفع اليدين سنة وإذا عجز رضعهما بقدر استطاعته فإن كانت واحدة ما تستطيع مشلولة والثانية طيبة يرفع بالثانية والحكمة في ذلك رفع اليدين هو إشارة إلى كشف الحجاب بين العبد وبين ربه. الله عنك الاستمرار سنوات عديدة في عدم رفع اليدين يعني هذا يسوء لا ما يعني كان أكون حنفيا لا أرفع يدي لا الحنفي يرون هذا ما يرفعون إلا عند عند التكليف الحرام فقط الكامل عند التكليف الحرام الاستمرار يسوء الاستمرار في عدم رفع اليدين هل يسوء شرعا صلى الله عليه وسلم بعد موت هذا الحديث الحديث من شعور رفع اليدين سنة ولكن كل إنسان يداوم على ترك السنة ما ينبغي ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعون وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى ويسمع الإمام من خلفه بالتكبير حتى يقتدوا به ويأتموا به لا بد أن يرفع صوته بقول الله أكبر حتى يسمعوا ونعلم أولا أن تكبيرات الانتقال عندنا واجبة ولهذا قالوا هنا ويسمع الإمام من خلفه لأجل أن يقتدوا به وعند جمهور العلماء أن التكبيرات سنة يعني ما عدا تكبيرة الإحرام فلو ركعت بلا تكبير ورضعت بدون أن تقول سمع الله لمن حمده وسجدت بلا تكبير ورضعت من السجود بلا تكبير لا بأس عند الجمهور لأنهم يرون أن تكبيرات الانتقال كلها سنة أما عندنا وعند أهل الحديث فهي واجبة لا بد منها فلهذا قال ويسمع الإمام من خلفه ليقتدوا به. نعم إذا ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعل في صلاته رفع اليدين مع التكبير أو غير ذلك هل يجب علينا أن نفعل كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم في حديث سنة أبي هريرة رضي الله عنه؟ نعم المتعين يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعض الأشياء فيها سنن يعني ثبت أنها سنن فالسنة العلاة ولا وبعض الأشياء واجبة وبعض الأشياء ركن على حسب ما ورد في الأحاديث وعلى حسب مفاهيم العلماء من تلك الأحاديث لكن الاقتداء بالرسول هو الأولى والمتعين بكل حال. نسيت من تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع والسجود ولا مذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة من غريب ولا إمام؟ لا تشمل الشهر كذلك تشمل الشهر الإمام بيشكل أبوالك تنطقوا الله أكبر سمع هم أبيض كريم فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهرا الجمهور يستدلون بحديث الأعرابي قصة المسيء يقولون التكبيرات مو واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي حينما صلى وجاء وسلم على الرسول قال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلى ثلاث ثم قال أعرابي والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له الرسول إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. ما قال كبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالوا الرسول لم يأمره بالتكبير بل قال اركع حتى تطمئن راكعا ارفع حتى تعتدل قائما اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولو كان التكبير واجب لعلمه الرسول هذا الأعرابي الجاهل الذي ردد الثلاث مرات كل مرة يقول فيها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كل هذا يدل على أن التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الإحرام لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم البقية قال لم يقل فكبر. هذا هو دليل الجمهور. أما الحنابلة وأهل الحديث يقولون الرسول لم يترك التكبير ولا مرة واحدة في حياته كلها وقد نقلوا لنا صفة صلاة حتى اضطراب لحيته لو كان تركها لو مرة واحدة لنقلوها. وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقال إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وأجابوا عن هذا الحديث قالوا الحديث ليس فيه دلالة على أن تكبيرات الانتقال سنة لأن الرسول إنما علم الأعرابي الشيء الذي كان يجهله فقط فهو يكبر لكنه يسدع ويعجل ولا يطمئن ولهذا لم يعلم التشهد ولم يعلم ما يقول في الركوع والسجود ولم يعلم التشهد الأول ولم يعلم التشهد الأخير مما يدل على أن الرسول لم يعلمه إلا الشيء الذي كان يجهله. فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جار في بعض المأمومين كفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر وبقدر ما يسمع المأمومين. كذلك والإمام يسمع من خلفه التكبير فإن كان الجمع كثير وصوته لا ينفذه فإن بعض المأمومين يرفع صوته بالتكبير يسمع البعيدين عندما يكبر الإمام للركوع والرفع منه وهكذا. وكذلك أيضا يجهر بالقراءة في غير أولتي الظهرين كأولتي المغرب والعشاء والصبح والعيد والجمعة والكسوف والاستسقاء فيسمع المأمومين خلفه على قدر ما يمكنه أن يسمعهم. نعم. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب. والمأموم والمنفرد يسر لكن لا بد أن يسمع نفسه ينطق ولاية القلب واللسان جميعا لا بد أنه يقرأ بحيث يسمع نفسه. نعم. لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت. نعم. وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع. نعم. فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع مع عدمه. وهو يسمع نفسه أي المأموم والمنفرد بقدر ما شاء حيث لا مانع يعني ما في الصمت فإن كان في إيمانك عياط يعني أصلا ما يسمع قد ما يسمع نفسه لولا الصلاة. يقول وقع حديث العباس بن الحبان بن خزيمه بن خزيمه وابي داود الطيالسي وغيرهم قال كنت اصلي واخذ المؤذن بالاقامه فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتصلي الصبح اربعا. يقول هذا الحديث. واما حديث العباس فاخرج ابو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا ابو عامر الخزاز عن ابي مليكه عن عباس قال كنت اصلي واخذ المؤذن بالاقامه فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتصلي الصبح اربعا كذا في اعلام الموقعين عن رب العالمين. الامام القيم هذا حديث جيد الاسناد. اما ابو داود الطيالسي فهو سليمان بن داود البصري متفق على جلاله. قال ابن مهدي ابو داود اصدق الناس. وقال احمد ثقه. وقال وكيع جبل العلم. واما ابو عامر فهو صالح بن رستم الخزاز وضعفه ابو معين وابن المدين. قال احمد محمد صالح الحديث ووثقه ابو داود الطيالسي وابو داود وابو حبان وابو احمد بن عدي والحاكم وغيرهم. واما ابن ابي مليكه فهو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه من كبار التابعين وثقه ابو حاتم وابو زرعه. واما ابن عباس فصحابي. حديث عمر بن خالد يرفع إليه حد ركبيه. نعم. قال البخاري معي وحديث أمامي. شو يقول؟ قال البخاري رحمه الله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سوا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة. وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سوا هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وفي رواية شعيب الآتية بعد باب يرفع يديه حين يكبر. فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم. ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر. هذا من عنده؟ أحسن الله إليك. ففي حديث الباب عنده عند البخاري. ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر. وفي حديث مالك بن ثويل عنده كبر ثم رفع يديه. وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء. وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء والمرجح عند أصحابنا المقارنة. ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير. وقضية المعية أنه ينتهي بانتهاء وهو الذي صحاه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي وهو المرجح عند المالكية وصحح في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد الانتهاء. وقال صاحب الهداية من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر. خلاص كما يريد. لا لسه ظاهر هذا ظاهر كلام من حجر أنه رواه مسلم فقط وأن البخاري ما في ثم يكبر حين يكبر ولا يحتاج إلى مزيد. الشافعي راجع مسلم إن شاء الله وكذلك يتبع البخاري إن شاء الله من الألفاظ ثم يكبر. يعني أنا أعرف أن السبق أن بحثنا البخاري ما خبر فيه ثم يكبر إنما فيه حين يكبر. وهذا معنى قول العلماء أنه يرفع يديه عند ابتداء التكبير وينهيها عند انتهاء التكبير. فإذا قلنا ثم يكبر يعني يرفع يديه فإذا خلص كبر لأن ثم تقتضي الترتيب والتعقيب. هذا صحيح الترويح مش على كل الترويح ثم وحين وإذا لا ومع لا ثم اللغة العربية تقتضي الترتيب. الترتيب أكبر ثم أوقف. لا لا ما قال بعد. يتعجب الأمر يقول يكب يرفع يديه إذا خلص كبر، والمعروف أنه يكبر يرفع يديه حين يكبر. الحجر ذكر أنه مسلم، أما البخاري ما أخبره. أقول يراجع مسلم بعد شخص. إذا ثبت عبد الله عنك بل مخجل الله. إذا ثبت أحسن الله إليك. نقول بها إذا ثبت أنا أرى أن يبتدي رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينهيه مع نهاية التكبير لحديث حين يكبر مع التكبير مع التكبير ويرفع يديه ويكبر فإذا كان كذا أولنا ثم أنها لا تقدر الترتيب. نعم في عديد لغة العرب فيها إذا صرفها صارف ما تقدر تقول. إنما نقول أحسن الله إليك هذا من الأمر الواسع أن الإنسان يختار يعني سواء قدم أو أخر أو حين يكبر ولهنا ضائر أحسن الله إليك. لكن ما أمكن الجمع بين الأحاديث أو لا لكن ابن حجر هنا ذكر رواية في مسلم أنه يكبر ثم يرفع يديه اللي قرأته يقول يكبر لمسلم الله أكبر ثم ترفع يديه لكن يقول ابن حجر لم أرى من قال بهذا يقول ما أرى من قال بهذا القول مع أن الحديث اللي ابن حجر قرأت نشبه إلى مسلم أنه يكبر ثم يرفع يديه يعني ترفع اليدين عقب انتهاء التكبير وأجاه إلى مسلم وابن حجر يقول لم أرى لم أرى كل ذكره قريته قوله عند البخاري أقول ما في حرج علينا إذا ثبتت هذه عندنا الحالات الثلاثة أن نقول بها أنا أقول الحرج ما في حرج كل حرج كل ما في حرج رفع اليدين كل سنة باتفاق المسلمين ما في حرج انتهى الحرج وانتهى الحمد لله حتى لو ما رضى يديك كل نهاية شرط يعني ما يأذن إذا ما رضى يديك لا نعم من السنة من المصلي كما رأيته المصلي والنبي ثبت أنه يرضى في بعض الأحيان هذه رواية مر كذا مما يدل على أنه يرضى ويرضى وكثير من الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله من أول أهلها لم يذكروا والمسلمون مجمعون على أن رفع اليدين سنة ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-05-00 أو 209-03-00 تحويله 141 142 ورقم الناسوخ هو 209-02-092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.